وهو حبيب الله قطعا، وأن الله قبله قطعا. أما أنت فمظنون القبول، وعملك مظنون القبول، فكيف إذا كان يجوز أن تتوسل بمظنون القبول وهو العمل بالإجماع، فتدع مقطوع القبول وتقول أن هذا لا يجوز؟ هذا خبل في العقل، وهو أن يقدم المظنون على المتيقن، ولم يقدم الظن على اليقين إلا مخبول. وعلشان كده إنكار التوسل بالنبي نوع من الخبل العقلي لا يوافق عليه أي إنسان عاقل، لأن النبي مقطوع القبول عند الله. يوم القيامة ما فيش حاجة اسمها لا شرك، كل أهل الموقف يوم القيامة مؤمنين حتى الكفار، لكن لا ينفعهم إيمانهم، لكن كل مؤمن. إذا كان التوسل لا يجوز، يبقى أهل الموقف اللي هيتوسلوا بالأنبياء عشان ربنا يقضي بين الحساب يبقوا مشركين، وهذا لا يقول به عقل. كل أهل الموقف مؤمنين، حتى فرعون وقارون وهامان وأبو جهل وأبو لهب كلهم صاروا مؤمنين بمجرد الوفاة، لكن لا ينتفعون بإيمانهم لأن انقضت حياتهم. ومعلوم أن أهل الموقف يوم القيامة يلجؤون إلى الأنبياء. طب ما ممكن يقول لك ربنا قريب يا أخي، ما كان يقول يا رب اقضي بين الخلائق زي ما بيقولوا لهم كده، بيقولوا اتبعهم في الدنيا كده، ادعي ربنا على طول يا أخي، هو في حجاب بينك وبين ربك؟ فهم مش يقولوا له كده؟ طب ليه ما عملش أهل الموقف كده يوم القيامة وهم أكثر الناس إيمانا؟ ده إيمانهم تحول إلى عين اليقين. أنت هنا إيمانك علم يقين، لكن أهل الموقف يوم القيامة عين يقين. فاللي إيمانهم أقوى ما قالوش يا رب يا رب، ما قدروش، راحوا سيدنا آدم عشان هو اللي يقول يا رب يا رب. فسيدنا آدم قال لست له، ذهبوا إلى نوح، راحوا لنوح. طب ما كانوا يقولوا يا رب يا أخي مرة واحدة للمؤمنين، عشان تعرف الخبل اللي بيقولوه الوقت انتوا الناس دول. راحوا سيدنا نوح، ومن سيدنا نوح لسيدنا إبراهيم، ومن سيدنا إبراهيم لسيدنا موسى، ومن سيدنا موسى لسيدنا عيسى، لحد ما حط رحالهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي توسلوا بجميع الأنبياء حتى يصلوا لنبينا، فيتوسل نبينا إلى الله، لأن الأنبياء لا يصلحوا أن يتوسلوا إلى الله مباشرة، فدلهم إلى من هو أعلى منهم الذي يصلح أن يتكلم مع الله مباشرة، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أن التوسل بالنبي شرك يبقى بيصم أهل الموقف يوم القيامة بالشرك، وهذا لا يقول به عاقل، ولا يقول عاقل أبدا إن الأنبياء بتدل الناس على الشرك. لما راحوا للنبي ليه ما قال لهمش النبي ما تسألوا ربنا، ما ربنا قريب ليكم، جايين لي ليه وتعبين نفسهم، ما تقولوا يا رب يا رب ويسبهم هو انشغل بحضرة مولاه. لا أبدا، النبي يقول أنا لها أنا لها، يوم يسجد ويحمد ربه ويدعو الله فيقال له ارفع رأسك تشفع تشفع وسل تعطى، فنالوا مقصودهم، نالوا مقصودهم بالشفاعة بنبيهم. فإذا كان الشفاعة بالنبي حدثت يوم عين اليقين، ألا تحدث في حال حياة الدنيا حيث علم اليقين؟ فهو خبل نشأ في عقول ناس قدموا العرر على الجسم، قدموا العمل الصالح على الإنسان الصالح، قدموا عالم الدنيا وهو علم اليقين على عالم الآخرة وهو عين اليقين، وخالفوا صريح القرآن ونصيحة الأنبياء وفعل الناس جميعا على مر العصور. والله سبحانه وتعالى يقول فإني قريب، الله هو الذي قريب، القرب وصف الرب وليس وصف العبد، العبد اللي بعيد. فيقوموا هم يشوهوا الآية ويحرفوا الكلمة عن مواضعه ويقول لك إيه؟ أنت قريب من ربك على طول يا رب يا رب، فوصف القرب للعبد، فأول الآية على غير تأويلها، فحرفوا كتاب الله. وهذا فعل اليهود، وهذه وراثة يهودية نشأت في عقلية الأمة المحمدية بسبب انتشار هذا الفكر. نحن لا نحرف الكلمة عن مواضعه. من القريب في الآية؟ قل إني قريب أجيب دعوة الداعي. فالله هو القريب والعبد هو البعيد، وإذا كان العبد هو البعيد والله هو القريب، احتاج هذا العبد إلى عبد آخر قريب من مولاه، مقطوع بصلته لمولاه. فلجأ الناس إلى من؟ إلى النبي. إذا سألك عبادي عني، فوجهنا الله حتى نستشعر قرب مولانا إلينا أن نتوجه لنبينا، فإن توجهنا لنبينا استشعرنا قرب مولانا، وإن لم نتوجه له لا نستشعر قرب مولانا. وهذا ما فعله أهل الموقف يوم القيامة. أهل الموقف عملوا كده بالضبط، لأنهم أهل علم يقين وعين يقين، عارفين، مش محتاجين حد يعلمهم، لأن خلاص انتقلوا في دار الحق، فمش محتاجين يسألوا فقيه ولا يسألوا عالم، لأن صار الكل علماء والكل مؤمنين. فلجأوا على الأنبياء على طول، راحوا سيدنا آدم، ومن آدم لجميع الأنبياء لحد ما وصلوا. ولعلمك الحديث ده مختصر، ده هم راحوا لجميع الأنبياء، كل أمة راحت لنبيها، وكل نبي يدل على اللي بعده، ولكن الحديث جاء بالاختصار حتى يبين لك أن المحطة الأولى كانت آدم، والمحطة الأخيرة كانت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فنالوا مقصودهم بالتوسل بالنبي. وعلشان كده عمل هذا الفصل مخصوص توسل بالنبي. نقول هذا الكلام لأنهم قالوا أن قصيدة البردة فيها توسل بالنبي، والتوسل بالنبي شرك. هذا الكلام خطأ، بل يخالف إجماع المسلمين وما عليه القرآن والسنة وعمل أهل الموقف يوم القيامة. وليس لهم إنسان سابق قال مثل هذا الكلام الذي قالوه. غاية ما هنالك أن ابن تيمية أجاز التوسل بالنبي في حال حياته، ونحن نعتقد أن النبي ما زال حيا، فيبقى حتى على مذهب ابن تيمية نتوسل بالنبي لأنه ما زال حيا، لأنه قال يتوسل به في حال حياته، والنبي عندنا يقينا أنه حي في قبره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار الرفيق الأعلى اختار الأعلى، وأن البرزخ حياة روحانية أقوى من حياة الدنيا، ولها اطلاع على الدنيا، ولها اطلاع على البرزخ، ولها اطلاع على الملكوت. أما حياتك في الدنيا لا اطلاع عليها إلا على أمور الملك فقط، لكن في البرزخ أنت لك عين على الملك وعين على الملكوت. هم يعتقدون أن الميت في حال غفلة حتى يوم القيامة، وهذا الاعتقاد لا يقول به مسلم معتدل اليقين، ولكن معوضين اليقين جعلوا الموت فترة غفلة حتى يبعثون، وبالتالي لا يزورون الموتى، ويحرموا زيارة الموتى، ويحرموا حتى أنك أنت تدعو عند الميتين، ويعتبروا ذلك شرك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب للموتى يزورهم في اليوم أكثر من مرة، أو على الأقل مرة كل يوم. فالنبي كان يزور القبور على الأقل مرة كل يوم، وكان يدعو لنفسه عند قبور المسلمين ويدعو للمسلمين، يقول اللهم اغفر لنا ولهم. طب ما كان ممكن يدعو ببيته، ليه رايح عند القبور يدعي؟ زي ما بيقولوا لنا ما تدعي ببيتك يا أخي، انت ليه تروح تزور الوالي اللي مات وتدعي هناك؟ بيخالف فعل النبي. طب ما النبي يسيب بيته ويروح هناك يقول اللهم اغفر لنا ولهم، مش بقول كده اغفر لنا، دي مش دعاء للنبي؟ ولهم مش دعاء ليهم؟ لأن الدعاء عند قبور المسلمين وهي روضة من رياض الجنة مقطوع القبول، لأن في الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم، ومعلوم أن قبر المسلم الصالح روضة من رياض الجنة، وطالما هتدعو عند رياض الجنة لك إن شاء الله القبول، لأنه يؤمن على دعائك المقبور الصالح. فلما تروح هناك تقول يا رب يا رب يا رب، اللي بتزوره ده يسمع كلامك ويشعر بك، وهذا يحتاج لإيمان بالغيب. أما الذين لا يؤمنون إلا بالحس فينكرون هذا، ومحض الإيمان هو الإيمان بالغيب، وبالتالي لما حصل خلل عندهم في الإيمان بالغيب أنكروا زيارة القبور، وأنكروا مخاطبة أهل القبور وهم في قبورهم، والنبي كان يخاطبهم، النبي كان يخاطب المقبورين السلام عليكم بكاف الخطاب هكذا، وهم يقولون أنهم في غفلة ماتوا خلاص كده، هكذا يقولون ماتوا خلاص كده. لا، احنا نقول ماتوا احياء عند ربهم، ماتوا بالنسبة لنا في الظاهر، وفي الحقيقة أحياء. الله يقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم. الكلام ده أنا اللي بقوله ولا الشيخ فلان بيقوله ولا العالم العلاني بيقوله ولا رب العالمين اللي بيقوله؟ رب العالمين. ولا تحسبن أيها الوهابي أيها السلفي أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني لا تعتقد في قلبك ولا في ذهنك أنه ميت ولا تقول أنه ميت ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتا. لا تحسب في عقلك ولا تقول بلسانك، فإن قال بلسانه مات فقد خالف صريح القرآن. وعلى شكل هناك بيقفوا جنب قبر النبي يقول لك مات خلاص كده، مات خلاص كده. هكذا لكل زائر يقولونها ويرددونها في اليوم عدة مرات مخالفين صريح القرآن الذي قال لهم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أيها الوهابية، لا تشعرون أيها الكفار بالغيب. فهم اعتقدوا أن البرازخ حالة غفلة وسكون لا اطلاع لها على دنيا حتى يبعثون يوم القيامة، ونحن نعتقد أن البرازخ حال يقظة وانتباه. فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وأن أهل القبور لهم اطلاع على أمور الدنيا كما أن لهم اطلاع على أمور الآخرة، وأن قبر المقبور من المسلمين روضة من رياض الجنة وقبر المشرك الكافر حفرة من حفر النار. هذا الاعتقاد هو الاعتقاد السوي الذي عند المسلمين على مر العصور. وبناء على هذا قال هذه الأبيات الإمام البوصيري، يقول خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. خدمته أي صلى الله عليه وسلم على وجه خدمة الأدنى للأعلى، لأن مدح النبي من باب النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحبيب الناس فيه، بيان فضائله وبيان فواضله وبيان شمائله. ومعلوم أن الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره من أهل السنن. وهم يقولون عن أنفسهم أنهم أهل حديث، أي حديث؟ يقولون عن أنفسهم أنهم أهل القرآن، أي قرآن تقرؤون وأي حديث تدرسون أيها الجهلة، كمثل الحمار يحمل أسفار. فعلشان كده عليهم أنهم يعودوا مرة أخرى إلى دراسة ما يعتقدون أنهم قد درسوه وإلى فهم ما يعتقدون أنه قد فهموه، حتى يعودوا إلى حظيرة الإسلام المعتبر الذي فيه حلاوة الإيمان. فوالله إن كانوا مؤمنين فإيمانهم بغير حلاوة، وإن كانوا مسلمين فإسلامهم مع سوء ظن. وبالتالي يجب عليهم أن يعيدوا إيمانهم ويعيدوا إسلامهم، لأن المسلم لا يظن السوء بالمسلم، والمؤمن يأمنه المؤمن على دينه وعرضه. وهم تعرضوا لأعراض المسلمين والمؤمنين ووسموهم بالشرك وبالكفر، وبالتالي عليهم أن يعيدوا إيمانهم مرة أخرى وأن يعيدوا إسلامهم مرة أخرى. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم، أي بمديح بشعر مقيد للثناء الكامل حسب ما يمكنني، وصدقت بذكره وأخلصت الطوية في نشره. أستقيل يعني أطلب من الله أن يقيلني من أجل ذلك المديح، يعني ببركته، ذنوب عمر هو مدة عمارة البدن بالحياة والأجل، مضى أي ذهب ذلك العمر بلا فائدة بل بخسارة الذنوب حيث صرف، في الشعر لأبناء الدنيا بمدح وغيره. هو كان شاعر، فأحيانا كان يبقى إيه لبعض الأشعار في مجالات أخرى غير مجالات مدح النبي، فهو بقى إيه بيمدح النبي بشعر عشان ربنا يمحو عنه ما فعله من الأشعار التي كانت في مجالات لا تليق قبل ذلك. مضى في الشعر والخدم، مضى في الشعر أبناء الدنيا بمدح وغيره. والشعر عبارة عن كلام موزون مقفى قصدا، ولعدم قصد الوزن والتقفية لم يكن، نحو قوله صلى الله عليه وسلم أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب لا يعتبر شعرا، لأن النبي لم يقصد الوزن. قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي. والخدم لهم أيضا جمع خدمة، وهو ما يزديه الشخص لغير على وجه التعظيم ولا يكون إلا من الأدنى للأعلى. هذا وقد ذكر الفقهاء أن الاشتغال بالشعر على أقسام ممدوح ومذموم ومباح. خلاصة الشعر الشعر، سئل النبي عن الشعر. الحديث المروي بإسنادنا للإمام الترمذي في سننه وفي شمائله، فقال النبي عن الشعر: حسنه حسن وقبيحه قبيح. يبقى الشعر في منه الحسن وفي منه المباح وفي منه القبيح المكروه وفي منه الأشد قبح المحرم. يبقى الشعر أنواع، فالشعر يدور مع الأحكام الخمسة، ففي منه الواجب الذي يحبب الناس في الله ويحبب الناس في رسول الله، وهذا أمر واجب، وفي منه المستحب الذي يثير للإنسان العواطف إلى اللجوء إلى الله ويعرفه فضائل الصالحين، وعلى رأسهم الأنبياء وعلى رأس الأنبياء نبينا، وفي منه المباح في المجالات المختلفة المباح، وفي منه المكروه الذي يكون فيما لا طائل ولكن لا ينبني عليه محرم فيكون حرام مكروه. أما إن كان في مجال المحرم فهو حرام، إن كان حرمة خفيفة فيبقى حرام من الصغائر، وإن كان حرمة شديدة فيكون حرام من الكبائر، وهكذا يبقى يدور الشعر مع الأحكام الخمسة، فهو يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب ويحتمل الإباحة ويحتمل الكراهة ويحتمل الحرام. والنبي لي حديث بيقول: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، يقصد الشعر القبيح وليس الشعر المطلق، واخد بالك؟ وهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يقصد به الشعر القبيح. إذ قل داني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم، إذ ظرفية تعليلية، قل داني أي الشعر والخدم لأبناء الدنيا من التقليد وهو التزام الشيء وجعله في العنق حسا أو معنا، وقلل يعني جعلها في عنقه كأن بالضبط حطه على عنقه كلابة وسأو منها أهل الدنيا علشان يعمل لهم خدمات ليهم، فأصار يسير خلفهم كالبعير مقادم. كأنني بهما هدي من النعم، ما تخشى يعني ما تخاف عواقبه من الأثام والأوزار، جمع عاقبة وهي مآل الشيء ومرجعه، ربنا بيقول والعاقبة للمتقين. كأنني بهما أي من أجل الشعر والخدم المذكورين هدي، وهو مختص عرفا بما يهدى للبيع من النعم، يعني كأنه بيسقوني كما يسوق الدابة يعني، ووجه الشبه قرب الهلاك وحقارة المقلد به، والناظم مقلد بما يترتب على شعره وخدمته لأبناء الدنيا من الكذب والباطل ومن تعظيم ما حقر الله من الدنيا وأربابها. ومن ثم قيل لبعض الشعراء: ما أشد ما أتى عليك؟ قال: مدحي من أحتاج إلى هجو، أي مدحي من هو أهل للذم. وإلى هذا يومئ قول المتنبي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. ولهذا ترى الشعراء يمنحون الشخص تارة ويذمونه الأخرى، ويمدحون من يستحق الذم ويذمون من يستحق المدح بحسب ما يعرف له من المقاصد الفاسدة والأغراض الكاسدة. أطعت غي الصبا في الحالتين في الشعر والخدم، وما حصلت إلا على الآثام والندم. والإنسان في حال شبابه بيبقى عنده نوع من الغفلة وعنده نوع من التسرع، شكرًا لي. أطعت غي الصبا يعني في فترة الشباب حيث لا يتثبت الإنسان وعنده نوع من التسرع وعنده نوع من الإقبال على الدنيا ويريد أن هو يحصلها من أي جهة. فما وما حصلت إلا على الآثام والندم، فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسني، فيا خسارة نفس حقيرة وعني بها نفسه، وأراد مطلق النفس لحقارتها في تجارتها وهي طلب الربح بالبيع والشراء، ثم اتسع فيها فاستعملت في استبدال شيء بآخر، كما في قول تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لم تشتري تلك النفس الدين بالدنيا، تملي الباء تدخل على المتروك، الباء غالبا بتدخل على المتروك، لم تشتري الدين لتحصل عليه، بالدنيا لتترك الدنيا، هي بالباء تملي تدخل على المتروك في الغالب الأعم. القاعدة دي ليها بعض الشواز وأمثلة في الشواز بعدين نقول، لكن في الغالب الأعم أن الباء تدخل على المتروك. ولم تسمي من السوم الذي هو مقدمة الشراء أو هو أخذ المبيع يتأمل فيه لغرض الشراء، بل أخذت الدنيا وتركت الدين. ولم تسمي يعني ما قعدش كمان أتحقق وأشوف، اتسرع وخلي الدنيا بلهفة. يعني تملي اللي يشتري حاجة يتفحصها أولا ويفكر ثانيا، وبعدين بعد كده يتدبر الثمن وهل الثمن مناسب للمنفعة ولا لا. لا، ده هو ايه بسبب اندفاع الصبا عمل هذه الاشياء. ومن يبع اجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم. ومن يبع اجلا هو امر الدنيا، اجلا هو امر ايه، امر الاتي هو الاخره، منه بعاجله، العاجل هو امر الدنيا، واراد به الدنيا الفانيه بان اخذ العاجل وترك الاجل. يبقى هنا الباء دخلت على ايه؟ على المتروك، على خلاف القاعده، على المطلوب. فهمت بقى؟ يعني هنا خالف القاعده، لانها احنا قلنا لها احيانا تبقى يعني امثله شاذه، فهو استعمل القاعده المستقره ثم استعملها بشذوذ بهذه، ليبين ان هنا كده يجوز وكده يجوز. ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم. كأنه لما أقبل على الدنيا كأنه باع الآخر، ترك الآخر وأقبل على الدنيا. يبن له يعني يظهر له الغبن، يعني النقص والخسارة في بيع وفي سلم. والسلم نوع من البيوع اللي هي بيبقى فيها الثمن مؤجل والبضاعة عاجل، أو القصدي العكس، تدفع الثمن مؤجل وتستلم البضاعة بعدين موصوفة في الذمة، هو بيع موصوف في الذمة، السلم نوع من البيوع. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقل من النبي ولا حبلي بمنصارم. إن ذا شرط آتي أفعل ذنبا يعني جرما، فما يعني فليس عهدي أي ميثاقي بمنتقل أي باطل، من نقضت الحبل أبطلته ومنه ينقضون عهد الله. من النبي اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وظفه بتعلق ومنتقل لأن نقد التوبة بارتكاب الذنب ولو كبيرة ما خلى الكفر لا ينقض العهد المذكور، إذ ارتكاب الكبيرة لا تخرج الشخص من الإيمان خلافا للمعتزلة. ولا حبلي يعني وصلي للنبي بمنصرم أي منقطع لكمال محبته، بمنصرم يعني منقطع. فإن لي ذمة منه بتسمية محمد، واسم محمد، عشان كده أنا بقرأ القصيدة اللي بقول إيه بتسمية أبو محمد، عشان أبقى ماشي برضه، لكن هو كان اسمه محمد، فبيقول أنا أعتقد أن طالما اسم محمد ده في حد ذاته ذمة بيني وبين النبي، إن كل من اسمه محمد النبي يشفع فيه. فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، فإن لي من أجل عهدي وحبل المذكورين ذمة يعني حرمة منه أي من النبي بتسميتي، من أجل أن سميت محمدا وافق تسمية صلى الله عليه وسلم، وهو أوفى الخلق يا جميع المخلوقات بالذمم أي القيام بحقوقها، فلا بد أن يحامي عنها ويشفع في أهلها. والبيت يشير إلى الحديث الواردة في فضائل من تسمى باسمه صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوقف عبدان بين يدي الله تعالى فيأمر بهما إلى الجنة فيقولان: ربنا بما استأهلنا الجنة ولم نعمل عملا يجازينا الجنة، فيقول الله تعالى: ادخل الجنة فإني آليت على نفسي ألا يدخل النار من اسمه أحمد ولا محمد. وروى أبو نعيم عن بسيط بن شريط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا عذبت أحدا يسمى باسمك في النار. معظمها حديث ضعيفة الإسناد، إلا أنها تقال في فضائل الأعمال وهي فيها حسن ظن بالله، فيتوافق المطلوب أن احنا نحسن الظن بالله، لكن هم يحبوا يضعفوا الحديث التي تؤدي إلى حسن الظن بالله بسبب سوء ظنهم بالمسلمين فساء ظنهم في الله، وهذا بسبب هي شؤم ما هم عليه بالطوية. إذا سميتم الولد محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه، ده رواه البزار عن أبي رافع بإسناد ضعيف. وروى الخطيب عن سيدنا علي بن أبي طالب وكرم الله وجهه من طريق ضعيف: إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجها. وروي عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لي وتبركا به كان هو ومولوده في الجنة. عشان تعرف ان امة النبي امة مرحومة، لا يخلو اسرة لو تلاقي فيها واحد متسمى محمد او احمد، والصعايدة سموا محمدين كمان، محمد واحد، شخص واحد يخليه محمدين وشخص واحد يخليه احمدين، يعني ايه من شدة محبتي، يعني مش محمد واحد لا محمدين، ومن حبهم برضو في الايه في الحسنين يقول لك حسنين رضي الله عن الصعايدة. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة قدمي. طبعا ده كل أهل الموقف أملهم في النبي، بتصور أنت النبي حيتخلى عن واحد يبقى أقول بقى يا مصيبتي يا مصيبتي السودة بقى مالكش حد بقى، فهمت بقى؟ إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا تفضلا منه، يعني مش هيجي بقى يقول لي انت عملت وما عملتش ده مش وقت، هياخدني على طول تفضلا من غير ما يحاسبني، ده فضلا، لان لو عدلا هيرميني في النار، لا ده هي فضلا، لان مش هندخل الجنة الا برحمة ربنا وبفضل الله. وإلا فقل يا زلة القدم إن لم تكن يا رسول الله في معادي أي في زمان عودي إلى الله للحساب آخذا بيدي مشفعا لي وشافعا في فضلا منك لا وجوبا عليك أو لأجل فضلك وإحسانك الشامل لجميع الأمة، وإلا وإن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا فقل لي يا زلة القدم أي رداءة الحال وسوء المنقلب، وأصل زلة القدم أن يزل قدم الإنسان عن طريقه فينزلق أو يعثر، حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. لا هو على فكرة مش هيسيبني، لأن حشاء إن هو يحرم الراجي، العرب بتجير النزيل مش كده، دي عادة العرب، ونبينا سيد العرب مش هيجرنا، ده النبي سيد العرب، ده كان العربي العادي في الجاهلية كان يجير النزيل اللي يستجير بيه، فما بالك بقى بسيد العرب في الإسلام، يا من باب أول يا رسول الله أجرني، فهمت بقى؟ وإن ربنا بيقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ده المشرك هيجير النبي حتى يسمع كلام الله، طب والمؤمن هيجير النبي حتى يدخلوا الجنة، يبقى الحكاية واضحة، حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم، حاشاه صلى الله عليه وسلم تنزيها له أن يحرم يمنع الراجي، اسم فاعل من الرجاء وتأميل الخير وضد اليأس، مكارمه جمع مكرمة بمعنى الكرامة، أو يرجع الجار منه صلى الله عليه وسلم أي الداخل في جواره والمهتم بحماه يرجع غير محترم بل يرجع محترما بشفاعتي فيه وإنالة كل مطلوب، ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم، ومنذ يعني منذ زمان ألزمت أفكاري جمع فكر وهي حركة النفس في المعقولات، إنما حركتها في محسوساتي يسموها إيه؟ تخيلا، يبقى الأفكار حركة النفس في الإيه؟ في المعقولات، لكن إذا تحركت النفس في المحسوسات فيسموها تخيلا، عالم الخيال، مدائحه جمع مديح، وجدته صلى الله عليه وسلم لخلاصي من جميع الشدائد أمراضا كانت أو غيرها خير ملتزم، لإنجاز ما أملته فيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولن يفوت الغنى منه يدا تربت، إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم، ولن يفوت أن يتعدى الغنى ضد الفقر منه من صدق النبي، ولو أن أمراض ما أتاه الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله إيه؟ من فضله، وجعل الفضل واحد، وجاب الله ورسوله بغير عطف باللام لبيان أن الرتبة واحد، لأن الله مصدرا ورسوله مظهرا والفضل واحد، فالفضل واحد من الله مصدرا ومن النبي مظهرا فهو القاسم والله يعطي، واضحة الآية أول، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله. عارف لو سيؤتينا الله وسيؤتينا رسوله من فضلهما نقول ده فضل النبي منفصل عن فضل الله. لا، ده الفضل واحد من الله مصدرا ومن النبي قسمة ومظهرا. ولذا كان يقول إنما أنا قاسم والله يعطي. بيقول لك بتوع أهل القرآن هم وبيقروا القرآن للنهار ومش فاهمين حاجة وما عرفوش النبي لسه. عشان كده النبي يقول لا يجوز تراقيهم فعليهم أن يراجعوا، يعني لسه ما نزلش قلبهم. أصل الترقوة هنا عارف يبقى جاي لهم القرآن من مخه لحنجرته قلبه غافل. هذه معنى لا يجوز تراقيهم. إنما عارف المؤمن القرآن في مخه ينزل على قلبه ويطلع من قلبه على فمه. لكن هم لا، ده بيجي القرآن من عقله على فمه وترقوته، يعني جهاز تسجيل راديو، لا عظة ولا تدبر ولا فهم ولا حاجة. ومعلوم أن القلب هو محل الفهم والتدبر والعظة، فكلام النبي واضح. والله الواحد بيشوفهم يقول صدق رسول الله. ما كنا نعجز عن وصف هذا الأمر. إزاي حافظ القرآن وبيقول الكلام ده؟ يوم النبي بيطمنه يقول له ما تقلقش يا ابني، ما تقلقش يا ابني، ما تخافش، ده لا يجاوز تراقيه، ده أصله لسه ما وصلش لقلبه. ما تقلقش، العيب مش في القرآن، ده العيب في هو. والواحد بيتعجب، ده ساعات منهم ناس تقف تصلي ما تردوش رد من كتر ما هو متين في الحفظ. جهاز تسجيل، وانت جهاز التسجيل بيغلط؟ ما غلطش، جهاز تسجيل سي دي وشغال، تتك على الزرار شغال، لكن وصل لقلبه تهز لسه بدري على ما يوصل لقلبه. وعلى ما يوصل لقلبه لسه بدري على ما يتدبره، وعلى ما يتدبره لسه بدري على ما يطلع على لسانه من قلبه. يبقى ده لسه بدري عليه قوي. يبقى دول الناس لسه بدري عليهم قوي، لسه ما دخلوش حتى المدرسة ولا حتى كي جي وان. شفت قد ايه؟ تعالي كلام انك واضح فيه. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت، ان الحياة ينبت الازهار في الاكم. ولن يفوت الغنى، يقول لك الغنى من النبي ولا من الله؟ انتوا مشركين ولا ايه؟ يقول لك كده. والله بيقولوا كده. نقول يا ابني احنا غنانا بالنبي. مرة كنت بناقش واحد من 20 سنة هنا، اقول يا ابني احنا غنانا بالنبي. يقول لي انت مشرك ولا ايه؟ واحنا قاعدين فين؟ في مسجد النبي. قلت له قال لي النبي ما مشرك، ده انا قاعد مستني صلاة المغرب يا ابني وصايم، تقول لي مشرك؟ امال المشرك ازاي ايه اللي دخلني المدينة انا اصلا وخدت التأشيرة الا ان انا مسلم؟ شو اغبيه. بقول له يا ابني انت مش قاعد في المدينة؟ اهل المدينة دول كلهم رزقهم بيسوق اليهم ليه؟ عشان الناس جاية للنبي. يبقى هم عايشين بالنبي، والنبي لو ما كانش هنا وما كانش حد قلبه كان زمانكم شحاتين. رديت عليه بقى، ما انا كمان لساني زي المبرد طالما الامر متعلق برسول الله. هنعمل ايه بس؟ يقول قال يعني احنا غنانا بالله. اقول له لا، انت غنانا بالنبي، ده انتوا اهل المدينة اكتر ناس المفروض تقولوا كده. هو انتوا عندكم جو حلو يعني ولا مناظر جميلة عشان الناس تيجي تتفرج عليها؟ ما جايين يا ابني للنبي، لولا كده لحد هيجالكم ولا يعبركم، وكان زمانكم قاعدين تجيبوا البضاعة مش لاقيين حد يشتريه. وبعدين وبالاخر عالة على الامم بتشحته. فانت اصلا غناكم بالنبي يا ابني. وجبت له الآية ومش عارف ايه، قام مرضاش يقعد حتى يفطر جنبي، خايف لحسن يتعبني. قام مرضاش بقى لا يرد، وقام على طول كده ايه متأففا وايه وقعد بقى ورا. خلاص يقعد ورا، ما زال يتأخر حتى أخره الله. أنا أعمل له إيه؟ علشان كده هم بيعترضوا على البردة بسبب هذه المعاني اللي هم مش فاهمينها. يقول لك ولن يفوت الغنى منه. منه؟ هو الغنى من النبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة يا ابني، هم الرحمة للعالمين إزاي؟ ما هو بياخد الرحمة من الله يديها للعالمين. هم لو رحمة للعالمين إزاي يعني؟ هم مش فاهمين حاجة. أعمل لهم إيه طيب؟ يقول إنما أنا قاسم الله يعطي. يقول لو أنهم رضوا بما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبونا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله. ده أنت في التشهد بتقول إيه؟ النبي لما ربنا قال له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، النبي خد السلام كله من الله. قام النبي عمل إيه؟ خد وقسم، قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى السلام كله ينزل على النبي الاول وبعدين يقسم، هكذا كل خير الرحمه كلها تنزل على النبي وبعدين يروح يقسم، المال كله ينزل على النبي وبعدين يروح يقسم، انما انا قاسم الله يعطي. فين الاحاديث دي وافهموها؟ حاجه غريبه. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت ان الحياة ينبت الازهار في الاكم منه صلى الله عليه وسلم، يدا شخصا تربت افتقرت يعني اكتسبت بالتراب، ان الحياة اللي هو المطر الغزير ينبت الازهار يعني يتسبب في انبات الازهار هي في الاكم في الاماكن المرتفعه لعموم المطر اياها. فكما لم يفتها ذلك النبات لم يفت الغنى من النبي صلى الله عليه وسلم بعلو منزلته وشرف قدره وعموم بركته، يدا يظن ان لا تستغني ايد لكمال فاقتها وشده فقرها. والاكم في كلامه يحتمل ان يكون بضم الاوله يعني الاكم جمع يعني، ويحتمل ان يكون بفتحها الاكم، والاول هو الابلغ الاكمي واللائق بكمال المعنى، كما ان الحي يمت الازهار في الاكم جمع اكم يعني، وعايز يقولها خليها بالجمع تبقى اشهر. لكن على اي حال لو خليناها في الاكم يبقى الالف واللام للجنس اي جنس الاكم، وهي تشمل الكل برد تحتمل وتحتمل. ولم ارد زهره الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما اثنى على هرمي، يعني انا بمدح للنبي انا مش عايز دنيا، ده انا عايز بس ربنا يرضى عني عشان تقربت لمن يرضى عنه، لان ربنا راضي عن النبي واللي يتقرب عن المرضي عنه يبقى مرضي عنه. الخلاصه كده. ولم ارد بامتداح له صلى الله عليه وسلم زهره الدنيا ونضارتها التي اقتطفت من الاقتطاف يدا زهير وهو ابن ابي سلمة ربيع بن رباح المزني الجاهلي، كان من فحول الشعراء وصناديد البلغاء، وهو ابو كعب وبجير الصحابيين المشهورين رضي الله عنهما، وابن كعب اللي هو مدح النبي في بنت سعاد كعب بن زهير، اصل دي قبيله شعراء بالوراثه يعني، كان هو وجده وجده وجده كلهم شعراء واخواته، كانت قبيله الشعراء كده، ومطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم مدبول متيم إسراء لم يفد مكبول. وقد ذكرنا سبب اسلام واسلام اخيه بجير في شرحنا على تلك القصيده، فالشعر فيهم وراثه بما أثنى من الثناء والذكر الخير على هرمي. وهرم الهرمي ده ابن سنان ابن حارسة المزني أحد أبواد العرب، وكان يصل زهيرا بالصلاة الجزيرة. هرمي ده زهير كان كل ما يفتقر عايز فلوس يعمل قصيدة يثني بها على هرمي، والهرمي ده كان من يعني من كرماء العرب وأغنياء العرب، يوم يبعث له فلوس، فكان حياته كده كل ما يحتاج فلوس قصيدة يبعث له فلوس، فقضى عمره عايش على ايه؟ على مدح هذا الرجل. ولذا اضاف النازم رضي الله عنه اقتطافها الى كلتا يديه، لان اليد الوحيده لا تقلها لعظمتها. وكان هرم قد حلف الا يمدحه زهير الا اعطاه، ولا يساله الا اعطاه، ولا يسلم عليه الا اعطاه عبدا او وليدا او فرسا، فاستحى زهير من كثره ما كان يقبل منه. وقال عمر رضي الله عنه لبعض ولد هرم انشدني بعض مدح زهير اباك، فاعترض وقال عمر انه كان يحسن فيكم المدح، فقال ونحن والله لنحسن له العطيه، فقال لقد ذهب ما اعطيتموه وبقي ما اعطاكم. وقد ورد ايضا ان عائشه رضي الله عنها خطبت بذلك بعض بنات زهير ولا منافاه. والبيت احتراس عما يفهم من البيت قبل كانه يقول اعلم اني لم ارد بمدح له صلى الله عليه وسلم الا ثواب الاخره والتخلص من أهوال يوم القيامة بشفاعته ومما يقعدني عن العبادات من الأمراض في الدنيا ببركة دعوته. ولم أرد ما أراد زهير في ثنائي على هرم من الدنيا وزهرتها والأموال وبهجتها. ثم أخذ الناظم رضي الله عنه يستشفى بالنبي، دي في الفصل العاشر والأخير، قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. والبيت ده بيعتبروه من أكبر البيوت شرك في إيه؟ في البدء في القصيدة، في حين ان هو اكبر بيت صحيح في القصيد وكلها صحيحه. ليه؟ لان ده يوافق الحديث المروي في الصحيحين ان يوم القيامه كل الخلق هتلوز بالنبي، فهو بيقرر حديث صحيح متفق على صحته. وما يقول ده حديث، هو ده اكبر حديث شرك، لان اللواز لا يكون الا بالله، هم بيقولوا كده قواعد عملهم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم اللي هو يوم القيامة. يا أكرم الخلق إنسا وجنا وملكا عطاء وطبعا وقدرا، مالي من ألوذ به أي ليس لي أحد من الخلق ألتجي إليه سواك أي غيرك عند حلول أي نزول الحادث الأمر الحاصل بعد أن لم يكن بغتة لا تأتيكم إلا بغتة العامم الشامل لجميع الخلق اللي هو يوم القيامة. ويقول الأنبياء يقولوا نفسي نفسي إلا هو يقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله اللي ربنا جعلنا من أمته. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. في روايات تحلى وفي روايات تجلى، وأنا رأيي تبقى تجلى أحلى لأن الانتقام يوافق الجلال، فرواية تجلى أحلى. ده على حسب استساغتنا للغة العربية، لكن نير ربما يبقى تحلى برضه لهو يعني. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم، هنا الرواية اللي عندي تحلى باسم منتقمي، لأن في رواية تحلى بالفعل في رواية تجلت. ولن يضيق من الضيق رسول الله منادى، محذوف حرف النداء زي يوسف أعرض عن هذا، ده برضه منادى محذوف حرف النداء. جاهك بي أي منزلتك ورتبتك وعلو قدرك عند الله، كيف وأنت أكرم الخلق على ربي وباب الله الذي لا يصل من يصل إليه إلا منه. إذا الكريم أي الله تعالى، وهو مرفوع بفعل محذوف يفسره ما بعده كما في قول تعالى إذا السماء انشقت، يعني معناه إذا انشقت السماء انشقت، تبقى السماء دي فاعل مش هتقول بقى مبتدأ، لأن إذا بتدخل على جملة فعلية بتقول إذا ظرف لما يستقبل من الزمان يدخل على الجملة الفعلية. طب والسماء تقول فاعل لفعل محذوف تقديره انشق، معلوم من الفعل اللي بقى كأنه بيقول إذا انشقت السماء انشق، ما تقولش بقى إذا السماء، تقول السماء مبتدأ تكسفنا مع الأزهري، فهمت بقى؟ يبقى هنا بيقول لك إيه إذا الكريم، يبقى الكريم هنا فاعل، يعني إذا تحلى الكريم تحليا باسم منتقم، معناها كده يعني يبقى في فعل أو تجلى، تحلى أو تجلى زي ما تقدره بقى. أي الله تعالى ومرفوع بفعل محذوف يفسره ما بعده كما في قوله تعالى إذا السماء انشقت، لأن إذا من دواخل الأفعال ما تخشش على الجمل الإسمية بل تدخل على الجمل الفعلية إذا. وفي نسخة إذ تحلى بالحاء المملأ يتصف، وفي نسخة بالجيم أي ظهر في صفات الجلال والقهر باسم منتقم من العصاة، والإضافة بيانية لأن الاسم عند أهل الحق عين المسمى كما في سبح اسم ربك الأعلى. فإن قلنا ما بين النسختين تنافر، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنى الشر، وإذ ظرف لما مضى منه مع أن المظروف واحد، فيلزم مضيه واستقباله باعتبار تنزيله منزلة الماضي لتحقق وقوعه كما في قول تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، يعني جايب لك إذ مستعملة وهي تفيد الماضي بأمر يحدث في الإيه؟ بالمستقبل بالآية يعني. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم والبيت، ده برضو تعبهم أو عمل لهم ارتكارية يعني قبل ما تقرأ لازم تديهم حقنة أنت يستمنك وإلا قلبه هيقف من الحقنة، فأول ما تقوله الأول تقوله تعال تروح بديله حقنة في الإليا تروح ما أعرفه استريحت يا ابني الحقنة جابت مفعول. طيب اسمع، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن من جودك أي من بعض جودك الدنيا ودرتها الآخرة. طب مش الدنيا دي مش من العوالم والآخرة دي من العوالم؟ طب وخرجت العوالم إلا بالرحمة، يبقى لولا إرسال الرحمة هتفضل عالم، يبقى خروج العوالم الدنيا والآخرة والملك والملكوت والعرش والكرسي والجنة والنار والملائكة وكل حاجة من جود النبي، لولا ان هو راح للعوالم المعدومه ما خرجها من العالم، واضح. لكن لا، هو محتاج ياخد الاول حقن وتجهيز وتجيب له تبخله اكسجين وجهاز تنفس صناعي عشان ايه؟ يسمع البيت ده. وإلا يبقى مصيبة سوء، لأنه مش عارف النبي قادر. المصيبة أنه مش عارف النبي قادر، هو متصور أن النبي ده بشر معتاد زيه زيه كده. لا، النبي ليس بشرا معتادا، النبي بشر لا كالبشر، بل ليس كمثله مخلوق، لا إنس ولا جن ولا ملك. النبي أعلى مخلوق خلقه الله صلى الله عليه وسلم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، اللي هي الآخرة يعني، ومن علومك علم اللوح والقلم. قالوا إيه؟ شوف شوف، خلى علم النبي قد علم ربنا. فلا قدر النبي حق قدره ولا قدر الله حق قدره، وكأنه اعتبر أن علوم ربنا كلها هي علم اللوح والقلم، وربنا ما يعرفش الكلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وربنا سبحانه وتعالى علومه لا تنتهي، ما دونه في علم اللوح والقلم هو ما تعلقت به إرادته من معلوماته، أما ما لم تتعلق به الإرادة فهو سر مكنون لا يعلمه إلا هو. وعشان كده المدون هو ما تعلق بالإرادة من إبراز بعض المعلومات، فلم تتعلق الإرادة بإبراز كل المعلومات. فلما تعلقت الإرادة ببعض المعلومات القديمة أبرز بعضها ودونها في باللوح والقلم ليطلع عليها الملائكة اللي هو سماهم المدبرات أمر، عشان يدبروا أمر المملكة على وفق مراد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فاق اللوح والقلم يوم المعراج، فصارت علوم اللوح والقلم بعض علوم النبي وليست كل علوم النبي، بالإضافة إلى أن الله لو تجلى على نبيه بكل معلوماته ما استوى مع الله، لأن النبي علمه مكتسب من الله، أما الله علمه ذاتي لا يسبقه جهل، فلا يستوي المخلوق مع الخالق أبدا، حتى لو فرد جدلا إن ربنا تجلى على نبيه فأعلمه عن كل معلوماته، يبقى برضو النبي لا يستوي مع الله، لأن النبي احتاج لمن يعلمه فافتقر، والله سبحانه وتعالى في علمه علم ذاتي لا يفتقر لأحد يعلمه. لكن هم لا عرفوا الله ولا عرفوا رسول الله، فضيقوا العلم واعتبروا أن علم اللوح والقلم هو كل معلومات الله، ثم بعد ذلك ضيقوا علم النبي وكيف يطلع على كل معلومات الله، كذا هكذا يكون استوى مع الله، فلم يعرف الفرق بين العلم إذا تجلى الله بعلمه على مخلوق أنه ما زال مخلوقا لأنه يسبقه جهل، وأنه كان مكتسبا، وأن علم الله علم ذاتي ولا يسبقه جهل، وعلم كشفي وعلم قديم. طبعا ذاتي يعني قديم، أدي معنى، وأنت إنجليزي مو علم ذاتي يعني علم قديم، لأن الذات قديمة. والنبي حادث مخلوق، فإزاي هيستويان؟ عشان تعرف إن اللي ما يعرفش النبي كويس ما يعرفش ربنا كويس. اعرف دي كويس، طالما ما عرفوش النبي كويس يبقى مش عارفين ربنا كويس، طالما ما قدروا الرسول حق قدره يبقى ما قدروا الله حق قدره. فربنا حرامهم بسبب شؤمهم مع النبي من أن هم يقدروا الله حق قدره، فجسموه واعتقدوا فيه الحركة والنزول الحسي والجلوس والاعتماد على العرش والمكس في حيز وفي جهة، وحسبنا الله ونعم الوكيل من هذا الفكر السقيم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت. حسن الظن بالله بس، ولأن المؤمن لابد أنه يموت على حسن الظن بالله، وربنا ما يخيبش ظن المؤمن. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كلمني. يا نفس لا تقنطي من قنط من الشيء يائسة، من أجل زلة عظمت يعني كانت من كبائر الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وعلل النهي ليه؟ إن الكبائر جمع كبيرة، في الغفران أي في رحمة لك اللامني. ما لما ربنا يمحوها هيمحو الكبير والصغير، ففي المحو حاجة واحدة. فإن مش هتعظم على الله يعني، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يعفو العفو بتاعه مش متخصص في الصغائر بس، ربنا سبحانه وتعالى عفو واسع واسع كريم، زي ما يعفو الصغيرة الكبيرة أسهل. ده مش كده وبس، ده ممكن يبدلها حسنات. واخد بالك؟ إن الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يعني المعصية الصغيرة تحتاج رحمة على قدها، والمعصية الكبيرة هتاخد رحمة كبيرة، وفي الآخر هنطلع بني. فاهم؟ كل ده من باب حسن الظن بالله. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم، أي على قدرها قلة وكثرة، كبرا وصغرا. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. والرجاء في الله هو العفو والغفران، غير منعكس يعني غير مبدل، يعني ما تخليش ظني الكويس فيك يا ربي تعكسه. حسن الظن بالله ده شيء مطلوب، يا رب ما تعكسوش، يا رب ما تخيبش ظن. واجعل حسابي يعني ما حسبته من عفوك غير منخرم، يعني غير متخلف، لان انا حسبت انك انت هتغفر لي ان شاء الله بحبي للنبي ومدحي للنبي وبتعلقي بالصالحين وبندمي على ما فات. فانا ظني فيك يا رب وحسابي كده، حسبت الحكايه وضبطها كده، لقيت ان شاء الله هتعديها لي على خير. فايه؟ فاجعل حسابي غير منخرم، يعني ما حسبته منك غير متخلف. منخرم يعني متخلف. والطب بعبدك في الدارين ان له صبرا متى تدعو الاهوال ينهزم. والطف يعني اعطف وارفق بعبدك، فيه التفات من التكلم الى الغيبه. زي مثلا بيقول: الهي عبدك العاصي اتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فان تغفر فانت لذاك اهل، وان تطرد فمن يرحم سواك. في الدارين يعني دار الدنيا والآخرة، إن استئناف وتعليل، له صبرا من كظم غيظ واحتمال أذى وغير ذلك. متى تدعو الأهوال؟ يعني أول ما يتعرض للأهوال ينهزم على طول، ملوش صبر خالص، ده هلوع. إن الإنسان خلق هلوع، إذا مستوى الشر جزوع، وإذا مستوى الخير منوع. ده أنا غلبان خالص، فهم؟ ضعيف خالص. نقول مسكين أحسن، لأن الغلبان الشيطان والمؤمن مسكين. فالواحد يقول مسكين ما يقولش غلبان، الغلبان ده الكافر الشيطان. إنما المسلم يقول أنا مسكين، والصدقات للمساكين. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. وأذن من الإذن في الشيء لصحب متعلق بإذن، وهي مخفف صحب، وجمع جمع بيان جمعها سحاب والغيم. صلاة رحمة منك يا الله دائمة يعني مستمرة على مر الأسبوع على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمنهل ومنسجم، بنزول مطر منسجم. بمنهل يعني بمطر، ومنسجم يعني كثير سائل بكثرة. ما رنحت عذبات الباني ريح صبا، وأطرب العيسى حادي العيسى بالنغم. ما دي مصدرية، ورنحت يعني ميلت، عذبات شجر، ألبان أغصانه المسترخية، ريح صبا وهي الريح التي تأتي من قبل المشرق. وأطرب رنحت، والطرب خفة تعتري. العيسى يعني ده جمع أعيس وعيساء وهي إبل. حادي العيسى أي سائق الإبل المغني. عارف أنت كان زمان الإبل لما تمشي يبقى ليها حادي كده، حادي يعني يغني لها بنغم معين، يوم نغمه يحدد سرعتها، عايزها تسرع يوم يعمل نغم سريع، وسائل ايه تجري، عايز يبطأ شوية يفرمل يوم ايه يخلي النغم بطيء، يوم ايه تمشي بطيء. عشان كده كان احد الحداة ايام النبي ايه اسمه انجشة، كان يحدو للهبل، وكانت ايه النساء ركبين فخدوا الجلالة بقى وقعد بقى ابتدى ايه يحدو بسرعة والإبل هتتهز. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا أنجشة رفقا بالقوارير، يعني النساء اللي راكبين فوق لو وقعوا هيبقوا زي الإزاز هيتكسروا، رفقا بالقوارير. يبقى الحادي ده اللي هو ايه قاعد يغني للإبل، ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وأطرب العيسى حادي العيسي من نغمي. يعني كل مسافر ماشي وكل مغني بيغني وكل ما ريح تطرب كرر الصلاة على النبي كلما حدث ذلك. وقد تم هذا الكتاب والحمد لله. هنا انتهت البردة. ولكن بعض الناس الطيبين كده أضافوا لي شوية أبيات أخيرة اللي احنا ايه متعودين نقراها. هات لنا القصيدة اللي احنا كتبنا عشان فيها أبيات زيادة على كده. هي أصلاً لحد 160، هي القصيدة أصلاً 160 بيت، اللي هو البيت ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وأطرب العيسى حادي العيسي بالنغمي، كده خلصت البردة بتاعت البصير. بعد كده بعض الصالحين أضافوا هذه الأبيات ختامية ليها، قالوا فيها ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم، معروف المدينة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى، يعني بيحلف وطاه. ياسين كانوا بيقسم به فأقسم به، إذا كان أقسم بالبلد التي ولد فيها من قبل أنه ولد فيها، وأقسم بالعصر الذي ولد فيه فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، فأقسم بكل شيء متعلق به. وقالوا والضحى هو وجه النبي، والليل إذا سجى هو شعر النبي، يعني كتير. وأقسم بعمره ولعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأقسم به كله صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى، الواو دي واو إيه القاسم، والنجم هو النبي نجم الهداية. فالأدلة كثيرة يعني. وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم، أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا يا واسع الكرم، وفهمها الوهابية يا واسع الكرم. يا رب العالمين خلصهم مما هم فيه من عقول فاسدة تجاه هذا النبي وتجاه المسلمين وتجاه رب العالمين، أعدهم للمسلمين عودا حميدا يا رب العالمين. ندعو لهم ما ندعو لأنفسنا من كمال الخير والسلامة في الدنيا والآخرة. نحن لا نكرههم، والله لا نكرههم وإن خالفناهم، نحن نكره الفكر السقيم وليس أشخاصهم، بل نتمنى لأشخاصهم ما نتمنى لأنفسنا، والله ما نتمنى لأنفسنا. نقول ذلك لا تمثيلا، يعلم الله ولو شق قلبي أتمنى لكل مسلم ما أتمنى لنفسي، ولو خالفني في الرأي ولو خالفني في الفهم، لأن دي أمة كلها واحدة، المسيء فيها محمول مع الصالح وكلنا بنشفع في بعضنا البعض. وهم فعلوا ذلك إلا على ضعف في عقولهم إنهم يدافعوا عن الدين، ولأنهم فهموا الدين بطريقة عقيمة فأرادوا أن يدافعوا على هذا الفهم وليس عن الدين المفهوم بالطريقة الصحيحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل الدين والإيمان بحلاوته في قلوبهم مرة أخرى، وأن يعيدهم إلى صفوف المسلمين ليحسنوا الظن بالمسلمين. وندعو لهم ولنا ولسائر المسلمين بتمام العافية في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيضا طب ما هو ربنا اعلم نبيه عن كل شيء، تجلى لي كل شيء وعرفت الحديث اهو. نص الايه الذي يقول كل امن بنفس ضرره عرفت الحديث ان شاء الله، ولا قلت اعلم بس تكتب. طب افهم بقى معنى الايه بتقول ايه عشان تفهم معناها. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا